بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 12 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن أل، وعرفنا أن أل إما أن تكون موصولة، وإما أن تكون معرفة، وإما أن تكون زائدة. وقد تحدثنا عن أل المعرفة، وقلنا أنها ثلاثة أنواع: أل التي للعهد، وهي أيضا ثلاثة أقسام: أل للعهد الذكري، وأل للعهد الذهني، وأل للعهد الحضوري. ثم بدأنا بالنوع الثاني من أنواع أل المعرفة، وهي أل التي لبيان الماهية أو لبيان حقيقة الجنس. وقلنا أن أل التي لبيان حقيقة الجنس علامتها ألا يصح أن نضع مكانها كل، لا يصح أن إلا محلها كل. مثلا إذا قلت: وجعلنا من الماء كل شيء حي، هنا الماء، أل في الماء، هذه أل لبيان الحقيقة. ما الدليل؟ أن لا يصح أن نضع مكانها كل. كذلك الرجل أفضل من المرأة، أل لبيان الحقيقة. ما الدليل على أنها لبيان الحقيقة؟ أنه لا يصح أن نضع مكانها كل، فلا يقال كل رجل أفضل من كل مرأة. الآن نبدأ بالنوع الثالث من أنواع أل المعرفة. قال: هي أل التي لاستغراق أفراد الجنس، أل التي لاستغراق أفراد الجنس. وعلامة هذه أنه يصح أن يحل محلها كل، لأن إذا أطلقت أل فأنا أريد جميع أفراد الجنس، هنا أستغرق جميع، ما أترك فرد من أفراده. وعلامة هذه أل التي لاستغراق أفراد الجنس، علامتها أنه يصح أن يحل محلها كل. وتعرفون كل تفيد العموم والشمول والاستغراق. فنوضح هنا، نقول النوع الثالث أل التي للاستغراق، أل التي للاستغراق، وهي الداخلة على واحد من أفراد الجنس لإفادة الاستغراق والشمول لجميع أفراده، يعني تشمل جميع أفراده. وعلامتها صحة وقوع كل موقعها، صح أن نضع كل مكانها أو محلها أو موقعها. مثال قول الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. هنا الإنسان، أل قال أل في الإنسان، أل لاستغراق أفراد الجنس، استغراق أفراد الجنس. ما الدليل على ذلك؟ لو وضعنا مكانها كل لكان الكلام صحيحا. لو قلنا في غير القرآن: وخلق كل إنسان ضعيفا، صح أو خطأ؟ نقول نعم صحيح، كل إنسان مهما بلغت قوته فخلقه ضعيف، فخلقه ضعيف كل إنسان بدون استثناء. فإذا نقول أي كل فرد من أفراد الإنسان ضعيف. ونحو مثال من كلامنا: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، خلق الله الزرافة. هنا الزرافة، أل في الزرافة، قال لاستغراق أفراد الجنس، يعني خلق الله كل زرافة، كل زرافة يعني جميع أفراد هذا الجنس يشمل هذا الحكم، ودخل فيه هذا الحكم أن يديها أطول من رجليها. إذن هذه النوع الثالث من أنواع المعرفة، أل التي لاستغراق أفراد الجنس، أي لشمول أفراد الجنس. كما قلت لكم، نحن أخذنا أل الموصولة وانتهينا منها، ثم أخذنا الآن أل المعرفة وانتهينا منها. الآن نبدأ بالنوع الثالث، أل الزائدة. وأل الزائدة هي أل التي تدخل على الاسم ولكن لا تفيده تعريفا، يعني دخولها وعدم دخولها واحد، لا تفيد معنى جديدا، أقصد المعنى التعريف، ما تفيد معنى التعريف. لأن لماذا؟ لأن الاسم قبل دخولها معرفة، لأن الاسم قبل دخولها معرفة. نقول فما تلحظون، الأنواع الثلاثة المتقدم ذكرها هي أنواع لأل المعرفة. الأنواع الثلاثة تقصد لتعريف العهد، ولتعريف الماهية أو لبيان الماهية، ولاستغراق أفراد الجنس. هذه أنواع أل المعرفة. وقلنا أل المعرفة حتى نخرج أل الزائدة، حتى نخرج أل الزائدة، لأنها لا تفيد الاسم تعريفا، لأن الاسم معرفة قبل دخول أل الزائدة عليها، لسنتعرف عليها إن شاء الله. وآل الزائدة نوعان أيضا. آل الزائدة نوعان، الزائدة لازمة والزائدة عارضة. الزائدة لازمة والزائدة عارضة. ومعنى الزائدة لازمة يعني أنها لا تنفك عن الاسم، لازمة يعني يجب ذكرها مع الاسم ولا يجوز حذفها أو نزعها، بخلاف الزائدة العارضة هي التي تزايد في الاسم ويجوز أن تحذف من الاسم، يعني يجوز أن يذكر الاسم دون أن تذكر معه، ونوضحها أكثر من خلال هذا العرض. نقول النوع الأول الزائدة اللازمة، الزائدة اللازمة قال وهي التي لا تنفصل عن الاسم، ما يمكن أن تنفصل عن الاسم، هي فعلا زائدة. لماذا سميت زائدة؟ لأنها لا تفيد تعريفا. ولازمة لأنها لا تنفك عنه ولا تنفصل عنه، ملازمة له، ملازمة له في كل صورة وفي كل حال. وتكون لازمة في ثلاثة مواضع، يعني اللازمة الزائدة اللازمة في ثلاثة مواضع، حصرها النحويون في ثلاثة مواضع. الموضع الأول قال أن تكون في علم صاحبة وضعه، تكون في علم، طبعا العلم معروف، أخذنا أول أنواع المعارف هو العلم، وهو كما قلنا الذي يعين مسماه مطلقا، الذي يعين مسماه مطلقا يعني يعين المسمى بلفظه دون شيء آخر، يعين مسماه بلفظه دون الاستعانة بأمر آخر. فلذلك العلم، هناك بعض الأعلام نطقتها العرب مكرونة بأل، هناك بعض الأعلام وضعتها العرب ابتداء مكرونة بأل، فهذه الأعلام لا يصح أن ننزع منها أل، لأنها نشأت وأول ما نطق بها نطق بها وهي مقرونة بأل، فلذلك لا يصح نزع أل منها. لذلك نقول اللازمة في ثلاثة مواضع، أل الزائدة اللازمة في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أن تكون في علم من صاحبة وضعه، فلم يسمع بغير أل، يعني ما سمع عن العرب أنهم مرة نزعوا منها أل. والذي يريد أن يتكلم اللغة الفصحى لابد أن يتبع كلام العرب ولا يخالف كلام العرب، لأنه طبعا العرب الفصحى الذين أخذت منهم اللغة. نحو اليسع، اليسع علم، وهو علم على نبي، وهذه ال التي في اليسع نطق بها مع العلم ابتداء من أول الأمر، قيل اليسع، لأنه لم يقل يسع ثم أضيفت أل، لا، قيل اليسع من البداية من أول الوضع. فنقول هنا اليسع، أل في اليسع زائدة. لماذا زائدة؟ لأنها لم تفد تعريفا، لأن يسع معرف علم، فما احتاج تعريف، لأن أل المعرفة تأتي للتعريف، فإذا كان الشيء معرف لماذا نأتي بأل المعرفة؟ ما لها، ليس لها أي داعي المعرفة. إذن هي زائدة لأنها لم تفيد التعريف، ولازمة لأنه لا يجوز أن تحدث فيقال يسع، فيقال يسع. ونحن قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى، أيضا اللات علم على صنم، علم على صنم، والعزى أيضا علم على شجرة كانت تعبد من غير الله والعزى. فاللات هنا أل في اللات زائدة لأنها لم تفي التعريف، لأن صلات علم معرف بالعالمية، وكذلك العزى الزائدة لم تفي التعريف، ولازم لأنه لا يجوز أن نقول لات أو نقول عزى بدون ذكر أل، لا بد أن تذكر أل. لماذا؟ لأن العرب أول ما نطقوا هذه العلم نطقوها مقرونة بأل، نطقوها مقرونة بأل، ولم يحذفوا منها أل هذه أبدا في جميع الاستعمالات. طبعا واللات في الأصل هو رجل صالح كان يلت السويق، فقيل له اللات والذي يلت يعني، فلما مات وضعوا له قبر وصنم فعبد غير الله. كذلك العزة الشجرة معروفة قطعها خالد بن الوليد رضي الله عنه. فهذه الكلمات أعلام، هذه الكلمات اليسع واللات والعزة أعلام. طبعا ومن الأعلام أيضا السموءن، سموءن اسم لشاعر يهودي، السموءن، فألفي زائدة لازمة. فهذه الأعلام الكلمات أعلام، وألفيها زائدة لازمة، زائدة لأنها لا تفيد تعريفا، ولازمة لأنه لا يصح حذفها منها، فلا يقال يسع ولات وعزى. الثاني الموضع الثاني في الزائدة اللازمة قال في اسم الإشارة الآن خاصة، هذا رأي لبعض العلماء اسم الإشارة الآن، لأن أخذنا اسم الإشارة كثير من العلماء ما يرى أن الآن من أسماء الإشارة، وبعضهم يرى أنه من أسماء الإشارة، على قول من يرى أنه اسم إشارة فأل هنا زائدة لازمة، زائدة لأنها لم تفد تعريفا، ولازمة لأنه لا يجوز نزع أل، لا يجوز نزع أل، فتقول الآن حضر الطلاب، الآن حضر الطلاب، فالآن هنا أل في زائدة لازمة. كذلك الموضع الثالث الذي تكون فيه أل زائدة لازمة، قال في بعض الموصولات، في بعض الأسماء الموصولة المصدرة بأل، مثل الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي، هذه الموصولات الآن معرفة بماذا؟ هل هي معرفة بأل الذي والتي أم معرفة بماذا؟ أخذنا في الحلقات الماضية أن الاسم الموصول يتعرف بالصلة، جاء الذي زارنا بالأمس، فالذي مبهم تعرف بماذا؟ تعرف بجملة الصلة، زارنا بالأمس جملة الصلة، ولم يتعرف بأل، لم يتعرف بأل، فإذا أل ما موقعها هنا؟ أل زائدة لأنها لم تفد تعريفا. طيب زائدة لازمة وزائدة عارضة، نقول زائدة لازمة لأنه لا يصح حذفها، فلا يقال ذي، اللا ذي فلا يقال ذي، أو التي ما يقال تي، لا بد أن يقال، يقال التي بأل، فهذه زائدة لازمة. إذن وتكون الزائدة اللازمة تكون في ثلاثة مواضع، زائدة اللازمة في علم صاحبة وضعه، وفي اسم الإشارة الآن، وفي بعض الأسماء الموصولة المقرونة بأل. ننتقل إلى طبعا هنا قبل أن ننتقل للقسم الثاني والنوع الثاني، لماذا سميت أل في هذه المواضع الثلاثة السابقة زائدة لازمة؟ عرفنا لماذا زائدة، لأنها لم تفد تعريفا، إنما كانت أل زائدة في هذه المواضع الثلاثة لأنه لا يجتمع تعريفان على اسم واحد، قال لا يجتمع تعريفان على اسم واحد، فعندنا الأعلام معرفات بالعلمية، اليسع واللات والعزى معرفة بالعلمية، فإذا دخلت عليها أل المعرفة أصبح هذا معرف دخل عليه تعريفان، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح أن يجتمع تعريفان على اسم واحد. فذلك الإشارة الآن معرف بالإشارة، يعني بالإشارة، ولو قلنا أن أل التعريف لا دخل على عليه تعريفان، تعريف بالإشارة وتعريف بأل، وهذا لا يصح. كذلك الأسماء الموصولة الذي والتي هي معرفة بصلة الموصول، فلو قلنا أن أل أيضا معرفة لاجتمع على الاسم تعريفان، وهذا لا يجوز. إذن هذه قاعدة نحوية من القواعد الأساسية، مثل القواعد الأصولية في الفقه، هذه أيضا من القواعد النحوية الأصولية، يعني من الأصول التي يجب أن يعتني بها الطالب ويفهمها، أنه لا يجتمع تعريفان على اسم واحد، لا يجتمع تعريفان على اسم واحد. قال وهذه معارف بالعلمية في الموضع الأول، يعني في الموضع الأول مثل اللات والعزة والسمو أل، وبالإشارة في الموضع الثاني يقصد الآن، وبالصلة في الذي والذين واللاتي، وبالصلة في الموضع الثالث. فلو قلنا إنها أيضا معرفة معرفة بأل اجتمع على الاسم الواحد تعريفان، وهذا لا يصح. وسميت أل لازمة في هذه المواضع أيضا السابقة لأنه لا يصح حذفها من هذه الأسماء السابقة، لا يصح حذفها، فهي لازمة زائدة لازمة لا يجوز حذفها. ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع أل الزائدة. قال النوع الثاني زائدة غير لازمة، زائدة غير لازمة يعني هي زائدة لا تفيد تعريفا، وغير لازمة يعني أنه يصح أن يذكر الاسم دونها، يعني يصح أن يذكر الاسم دون أن تذكر معه أل. وهي قسمان، أل الزائدة غير لازمة قسمان، وهي قسمان. القسم الأول خاصة بالضرورة الشعرية، يعني أل زائدة غير لازمة في الضرورة الشعرية، زائدة عارضة في الضرورة الشعرية فقط. مثال ذلك يقول الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. هنا الشاعر ولقد جنيتك يعني جنيت لك، جنيت لك أكمؤا وعساقلا، أكمؤا جمع كم وهو معروف، يعني كم معروف، وعساقلا أيضا نوع من أنواع الكم وهو نوع جيد، نوع جيد من أنواعه. قال ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. بنات الأوبر هذه أيضا علم على نوع من أنواع الكم، وهو نوع رديء، نوع رديء صغير الحجم ويميل إلى لونه إلى التراب وكذا، فهو نوع رديء. يقول أنا جنيت لك أحسن الأنواع ونهيتك عن هذا النوع الرديء. الشاهد في قول بنات الأوبر هنا الأوبر، دخلت ال على أوبر، وبنات أصل الكلمة علم، بنات أوبر، بنات أوبر، وهو علم على هذا النوع الرديء من أنواع الكم. لكن أدخل الشاعر، اضطر الشاعر من أجل أن يقيم الوزن، ضرورة شعرية من أجل أن يقيم الوزن، اضطر إلى إدخال ال. فهذه ال الآن معرفة ولا زائدة؟ زائدة، لأنه علم معرف بالعلمية، بنات أوبر معرف بالعلمية، فإذا ال زائدة لا تفيد تعريفا، وغير لازمة، لأنني أقول في غير هذا البيت أقول بنات أوبر وهذا هو الأصل، أقول بنات أوبر فأنزع ال فهي غير لازمة. إذا نرى الشاهد هنا نقول زاد الشاعر ال في قوله الأوبر والأصل بنات أوبر، فهو معرف بالعلمية، بنات أوبر معرف بالعلمية، ودخلت عليه ال للضرورة الشعرية، دخلت عليه ال للضرورة الشعرية. فال هنا في الأوبر زائدة لأنها لم تفد تعريفا، وعارضة لأجل الضرورة الشعرية، وعارضة طبعا لماذا نقول وسميت عارضة لأنه يصح حذفها، لأنه وسميت عارضة لأنه يصح طبعا هنا وسميت عارضة لأنه يصح حذفها من الاسم، فيقال بنات أوبر دون أل، وهذا هو الأصل كما عرفنا. إذا النوع الثاني الزائدة غير لازمة، أل الزائدة غير لازمة، وهي قسمان، خاصة بالضرورة الشعرية، والقسم الثاني الزائدة للمح الأصل، وهذه ليست خاصة بالضرورة الشعرية، ال التي تكون زائدة للمح الأصل. ما معنى لمح الأصل؟ يعني ال تدخل ليس للتعريف، وإنما تدخل لغرض آخر، وهو أن تشعر وتلمح إلى أن هذا العلم، إلى أن هذا العلم كان في الأصل شيء آخر، كان في الأصل شيئا آخر غير شيء آخر غير العلمية، وهذه تدخل على الصفات وعلى المصادر. مثال ذلك تقول العباس، العباس تأملنا في العباس نجد أن أصلها عباس، وعباس صفة، صيغة مبالغة فعال صفة، قلنا لكم الصفة تشد بالصفة اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة، فعباس هنا أصلها صفة، أصلها صفة، فدخلت عليها ال حتى تلمح إلى ذلك الأصل، حتى تلمح إلى ذلك الأصل، فنقول ال عباس. فال هنا زائدة لأنها لم تفد تعريفا، لأن عباس علم معرف بالعلمية، معرف بالعلمية. وهذه ال ليست لازمة، ال زائدة عارضة لأنك يصح أن تقول عباس، وكذلك الحسن والحسين، كل هذه ال فيها زائدة ليست لازمة، زائدة ليست لازمة، وإنما للمح الأصل، فالحسن هو علم معرف بالعلمية، وال فيه زائدة، وال جاءت لغرض أن تلمح إلى أن حسن كان قبل أن يصبح علما كان صفة، صفة، صفة مشبهة. إذن نقول والمراد بلمح الأصل أنها، يعني أن هذه بلمح الأصل أنها تقترن بالعلم لتفيد أن هذا العلم كان أصله قبل أن يصير علما، كان أصله قبل أن يصير علما، لاحظوا قلنا هنا زائدة للمح الأصل لتلمح إلى الأصل السابق، فهذا العلم قبل أن يصير علما إما أن يكون واحد إما صفة نحو الحسن والحارث والعباس وهكذا، الحسن والحارث والعباس إما صفة أو إما مصدرا نحو الفضل والحمد والسعد، فالفضل ألف الفضل زائدة وغير لازمة، وإنما جاء بها للمح الأصل، ففضل مصدر فضل فضلا، وحمد وحمدت الله حمدا، وسعد سعدا سعد، فهذه كلها مصادر، في الأصل كانت مصادر ثم أصبحت أعلام على أناس معينين، فدخلت أل هذه لبيان هذا الأصل لتلمح إلى هذا الأصل السابق. وإما أن يكون أصل هذا العلم اسم عين، اسم عين يعني اسم ذات، اسم ذات نحو النعمان، النعمان مثاله النعمان، كثير اسم في العرب النعمان، النعمان بن فلان والنعمان بن مقرن والنعمان بن هكذا. فإن نعمان في الأصل من أسماء الدم، أصل نعمان هو اسم من أسماء الدم، ثم سمي به علم رجل معين، سمي به رجل معين، فدخلت أل هذه لتبين أن هذا العلم كان في السابق اسم من أسماء الدم، اسم من أسماء الدم، وهو اسم عين أي اسم ذات محسوسة، اسم عين يعني اسم ذات محسوسة. قال وسميت أل في هذه الأسماء، في هذه الأسماء يعني حسن الحسين والفضل والعباس زائدة، لأنها لم تفد تعريفا، لم تفد تعريفا. لماذا لم تفد تعريفا؟ لأن هذه الأسماء معرفة بالعلمية، معرفة قبل دخول أل. وسميت غير لازمة لأنه يجوز حذفها فتقول حسن وحارث وعباس وفضل ونعمان، يجوز هذا. ننتقل وبهذا ننتهي من أل، وبهذا ننتهي من أل المعرفة وأل الزائدة وهكذا. ننتقل إلى شيء آخر وهو المعرف بالعلم بالغلبة، العلم بالغلبة، وهذا من الموضوعات التي ذكرها ابن هشام بعد أن انتهى من المعرف بأل، دخل في هذه لأنها يرد فيها ولأن لها علاقة. المعرف بالغلبة إما أن يكون معرف بالإضافة أو معرف بأل، فله علاقة في الموضوع. المعرف بالغلبة نقول أولا العلم بالغلبة، العلم بالغلبة. أولا قبل ذلك العلم قسمان، العلم قسمان. القسم الأول علم بالوضع، علم بالوضع وهو علم الشخص وعلم الجنس، ومضى الكلام فيهما. في المستوى الأول أخذتم النوع الثاني من أنواع المعارف العلم، وهو قسمان علم شخصي وعلم جنسي. هذا هو النوع الأول العلم بالوضع، يعني بوضع العرب له، فهو القسم الثاني العلم بالغلبة. القسم الثاني علم بالغلبة يعني بالشهرة، علم بالشهرة، ونوضح إن شاء الله أكثر. نقول وهو المراد هنا، المراد حديثنا عن العلم الذي بالغلبة أي الذي بالشهرة. قال وهو ما كان علما بسبب غلبة استعمال اللفظ في فرد معين من الأفراد التي يدل عليها لشهرته، يعني وهو ما كان علما بسبب غلبة استعمال اللفظ في فرد معين من الأفراد التي يدل عليها هذا اللفظ، يعني قد يطلق لفظ، هذا اللفظ يطلق على معاني كثيرة، على أفراد كثيرة، لكننا نخص فرد من هذه الأفراد لأن هذا الفرد اشتهر عن غيره، اشتهر عن. مثال ذلك بسيط، إذا قلت مثلا ابن عباس، ابن عباس، ابن عباس، إذا قلت ابن عباس فالمقصود من؟ مقصود عبد الله، عبد الله بن عباس، عبد الله. فابن عباس عالم بالغلبة على عبد الله، مع أن العباس له أكثر من ولد، لا أولاد غير عبد الله. فلذلك المفترض أن إذا قلت ابن عباس أن يدخل فيه محمد وخالد وعلي وعبد الله، لكن لما اشتهر عبد الله وتميز عن إخوته بالعلم وكثرة رواية الحديث، فإذا قلت ابن عباس انصرف إلى عبد الله فقط من هؤلاء الإخوة. كذلك ابن مسعود المقصود به عبد الله، كذلك ابن عمر، عمر رضي الله عنه له أبناء أكثر غير عبد الله، فإذا قلت ابن عمر فالمقصود عبد الله بن عمر، وهكذا. هذا هو العلم. قال وهو نوعان، العلم بالغلبة أيضا نوعان. النوع الأول علم بالغلبة مضاف، علم بالغلبة مضاف، مثل ابن عباس وابن مسعود وابن باز وابن عثيمين، كل هذه أعلام بالغلبة، أعلام بالغلبة. كما قلنا يقول أحمد بن عباس وابن عمر وابن مسعود وابن عثيمين وهكذا. فابن عباس مثلا يراد به عبد الله بن عباس، ابن عباس طبعا هنا علم بالمضاف، علم بالغلب، علم بالغلبة بالمضاف، لأن ابن مضاف وعباس مضاف إليه، وابن عمر ابن مضاف وعمر مضاف إليه. فابن عباس مثلا يراد بها عبد الله بن عباس، مع أن لعباس أبناء آخرين غير عبد الله. لكن لماذا قلنا المقصود بكلمة ابن عباس المقصود به عبد الله؟ قلنا كما قلنا لأن عبد الله غلب واشتهر على بقية إخوته. يقول لكنه أصبح، يعني لكنه أصبح يطلق ابن عباس أصبح يطلق على عبد الله دون بقية إخوته نظرا لشهرته وغلبته عليهم. النوع الثاني علم بالغلبة، العلم بالغلبة مقرون بأل، وهذا إن شاء الله نأخذه في المحاضرة القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.